الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فميمونة هي صاحبة هذا الموضوع، وهي قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا ولم يكن يعني محرما. نعم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورق أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة والجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع بن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد سعيد جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقفت لرجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيلا فإنه يبعث يهل. في رواية ولا تخمروا وجهه. طبعا الباب السابق يعني أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج بل ولا يخطب، فلا ينكح ولا ينكح، لا تنكحه ولا هو يزوج، لا هو يزوج ولا يزوج كما جاء في حديث عثمان عند مسلم. رسول العقد. نعم. بل ولا يخطب أيضا امرأة يعني، لأن هذا كله يتلافى مع الإحرام ومع حرمة يعني هذا الحال، بحرمة حال الإحرام. نعم. يعني هو لا يتزوج إذا كان أب، يعني هذه الولاية تسقط سير الأخ ممكن يزوج إذا لم يكن محرما؟ لا، إذا كان يسقطها لأجل هذا ونوع من التحايل. هو لا يسقط لكن هي تسقط، يعني لو هو يستحق يزوج ابنته فرضا هو مو محرم، فهل الأخ هو الآن الأخ صار الولي أن المرأة تنتظر حتى ينتهي؟ نعم، تنتظر حتى ينتهي، ينتهي الولي من إحرامه ثم هو يزوجها. نعم. نعم. شوف إنها هي نفسها. يا أستاذ نايم. لا تنم. نعم. شيخ كان متمتعا أليس بين الأمر والحج عليه؟ نعم. يعني بين الأمر والحج أليس هو فيه؟ يجوز كل شيء. الحل. يتزوج. الحل كله. حلال. حتى التعليم بالخطبة يعني مثلا المحرم لا يجوز له. لا المحرم لا يجوز له أن يفعل شيء من هذا أبدا. نعم. باب الاغتسال للمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بن حك بأسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن أسرار اختلفا بالأبواب قال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه صبوب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، يعني حتى شعره وقلب الشعر إلى الخلف وإلى الأمام وهو محرم، فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر لا يصل رأسه إلا من احتلام، وأما ابن عباس فكان يقول أميط عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا، ولما دخل الحمام الجحفة وهو محرم قال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. وورد عن ابن عمر في مسألة الحك قال أبو مجلس رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله، ولما سألت امرأة أو سمعت امرأة من عائشة تسأل عن المحرم أيحك جسده، قالت نعم وليشدد حك شديد. قالت عائشة لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككته، لتبين أن الأمر فيه سعة ولا يتشدد الناس. نعم، في هذا الحديث أن المحرم يغتسل ولا شيء عليه في ذلك. وفي سؤال أهل العلم لا سيما أهل الحديث فإنهم أخبر بالسنة من غيرهم، وفيه الرد إلى السنة الصحيحة عند التنازع، وفي سؤال العالم من هو أعلم منه، وفي التعليم بالفعل، وفي سؤال عن الدليل، وفي الاستعانة في التطهر، وفي التسليم على المتوضئ والمغتسل، وفي مشروعية دلك الرأس في الاغتسال، وفي فضنة العالم في الجواب لما سئل عن الغسل وكيفيته فأجاب كيفية غسل الرأس فقط، لأنه الكلام كان عن محرم والإشكال في الرأس والشعر. وفيه المناظرة في العلم وقبول خبر الواحد وإنصاف الصحابة، في أن قولهم ليس حجة على بعضهم، وفي جواز الكلام والسلام حالة الطهارة، قلنا في الدلك. نعم، فتنة العالم يعني هو سئل عن كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم محرم. نعم، هو السؤال كان عن الرأس، عن الرأس هذا الرواية.

يعني ولي هذا المحرم أن يؤدي عنه باقي مناسك الحج، ما في دليل على هذا، وهذا موضع بيان وبين الأمة كلها، يعني لا يوجد في الأحاديث إلا هذا الحديث، الرجل الذي يعني وقصص ناقته واحد، ما أظن في أحاديث أخرى في هذا الباب، وحتى لو وجدت ما فيها أيضا يعني يعني أنه أمر أولياءه أن يكملوا عنه الحج. نعم. دخل في الإحرام ما مات قبل أن يحج، يعني كان عزم أن يحج مثلا هذه السنة ثم توفي قبل أن يحرم مثلا في الأشهر الحرام في أشهر الحج. لا ما يعني هذا الله سبحانه وتعالى ما كتب له، لعله يؤجر بنيته إن شاء الله. حديث المرأة التي الرجل ماتت عليها حج نذر، سيأتي مع هذا النذر. نعم. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شعيب قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه الماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمي دين كنت قاضية اقض الله فالله أحق بالوفاء. الله. هذا النذر في الحج والنذر في الصيام يلزم الولي، ففي الحديث وجوب البر في حياة الوالدين وبعد موتهما، وفي وجوب الوفاء بالنذر، فإن قدر عليه قبل موته وجب الوفاء، وجب وفاءه عليه، أو مات قبل الوفاء فيجب على وليه، في مشروعية القياس، وفي بيان لقاعدة عظيمة أن الحقوق إذا ازدحمت وجب تقديم حق الله تعالى على حقوق العباد، وفي ضرب المثل في التعليم ليكون أوقع في نفس المتعلم، وفي أنه يشرع المفتي أن يبين وجه الدليل للمستفتي، فيكون في هذا يعني تطيب لنفسه، وفي حرص السلف على فعل الخيرات، وفي وجوب وفاء الدين عن الميت وأنه يلزم الولي ذلك، وفي أن الحج يلزم في الذمة بالنذر، يعني ثبت عن ابن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد، يعني هذا من باب يعني التطوع هكذا، لا يحج أحد عن أحد بمعنى أنه لا يفتح هذا الباب يعني على كل أحد، إنما يكون شيء خاص، إما بنذر وإما أنه لا يثبت على الراحلة وإما أن يكون أحد الوالدين، يعني يكون مسألة ضيقة. وقد اتفقوا على أن دين الآدمي من رأس المال، رأس مال الميت المال الذي تركه يكون سداد الدين وقضاء هذا الدين، لكن إذا طبعا إذا فاض وزاد ينتقل إلى الأشياء الأخرى كالوصية والإرث وكذا. لكن متى لزم في الذمة شيء لله كنذر أو عبد مدبر أو شيء عتق يعني عبد أو كذا، فهذا يعني موضع نظر العلماء هل هذا يعد من وصية أو يعد من، فما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل من صيام وحج ونحو ذلك هذا لا خلاف أن هذا يلزمه أولا قبل جميع الديون وقبل كل شيء ما دام أنه نذر، ثم انتقل إلى الديون ثم الوصية. نعم نعم نعم. باب الحج قال هنا يلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك ما دام أنه في الذمة فيجب الوفاء به قبل كل شيء، أو حقوق يعني عنده يعني أي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى المتعلقة به مثل قلنا الصيام ونحوه. نعم. كيف نجمع بين هذه القاعدة التي ذكرتم وبين قاعدة أخرى تقول الأصل في حقوق الله أنها مبنية على المسامحة وبين العباد على المشاحة؟ هذا ليس في هذا الموطن، يعني حقوق العباد التي غير يعني لازمة في الذمة من مال ونحو ذلك هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، فهذا دين وهذا دين، فدين الله حقا أن يقضى. لكن هذه الأمور متعلقة بالذنوب والمعاصي. نعم. فالله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، فيسامح سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي والنقص الذي والتقصير الذي حصل من العبد ما لا يسامح العبد في حقوقه الشخصية. إذا كان لأحد مظلمة من مال وكذا هذه ما تدري إن كان يسامح أو لا يسامح، والأصل أن لا يسامح لأن هناك حسنات وسيئات وأحوج ما يكون يوم القيامة، فليس ثم دينار ولا درهم. فهنا يكون حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة بهذا المعنى. شيخنا الذي وقع على المرأة رمضان ثم لم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم رجحتم غيركم، لكن بعض المشايخ الذي جاءونا هنا انه سقطت عنه الجنه، سقط عنه الكفاره يعني انه لا يجد، فاذا قلنا بهذا ما يعارض هذا مع هذه القاعده ان حق من حقوق الله مالي ولم يعني سقط عنه الجنه انه لم يجد لم يؤمر ورثته، لم يؤمر ورثته أن أو من يعني أولاده أو عندما يتحسن حاله لم يرد أنه إن تحسن حاله أو ورثته من بعد أن يدفع هذه الكفارة. لا هو جاء به بزبيل التمر وقال صدق به عن نفسك، فقال على غير يعني على أفقر منا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يأكله وأولاده، لكن هذا مو معنى أنه سقط، معنى أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنه بما جاءه من المال، ولكن هو كان أحوج الناس فالله سبحانه وتعالى خفف عنه في هذا، فما سقطت يعني أقصد لا أقصد أنها كانت ساقطة يعني بعدم الاستطاعة إلى أن ييسر أن ييسر الله فيسر الله له جاءه هذا فأديت عنه. ها؟ لو مات ولم يجد من يسد عنه أو لم يجد فالقتل التي أن يجد الأهل عنه أو بينه وبين الله تحصل إذا لم يسقطها أحد عنه لا بقيت في ذمته. نعم نعم. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وقال حدثنا أبو عاصم عن الجريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء قال حدثنا موسى بن ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من فتح عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يعني إذا كان وليا له عليه نذر وجب عليه ذلك، وإذا كانت فريضة ولم يستطع فمن البر أن يعني يحج عنه في حياته. واستفتته هذه المرأة بعدما أتى المنحر، يعني رمى الجمرة ثم أتى المنحر، فقال هذا المنحر وكل منا منحر. واستفتته امرأة أو جاءته جارية شابة، هذا يدل على ماذا؟ إن كان بعد إيش؟ أيوة بعد التحلل الأصغر. وسألت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيزع أن أحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال ولو عنق الفضل. فقال عباس يا رسول الله لويت عنق ابن أخي ابن عمك. قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. وذكرنا أنه لم يأمرها بغض البصر، مع أنها في رواية أخرى أنها كانت تنظر إليه وينظر إليها، وفي وصفها بأنها شابة وضيئة يعني جميلة. نعم. شيخ في فرق بين من يعني نذر على نفسه الحج وبين فرض الحج. وبين إيش؟ يعني إنسان مفروض عليه الحج وأن نذرت أنا حج، يعني في فرق بين الله. أحسنت. يعني أنت ما استطعت أن تحج فأنت معذور لا إثم عليك، صح؟ نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طيب أنت استطعت أن تحج ولم تحج، تأثم أو لا؟ نعم تأثم، لكن ما حججت فهل يلزم أحد أن يحج عنك أو أحد أولادك أو أولياء الميت أن يحج عنه لأنه لم يحج؟ لا. هنا يأتي الكلام على مسألة أن حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن لو نذرت الحج، نفرض حجيت حج فريضة وخلاص ونذرت حج، فهذا يلزم في الذمة مثل الدين. فهنا تظهر مسألة أن وجب على وليك أن يحج عنك لأنك نذر. واضح يا أستاذ؟ فهمت هذه المسألة؟ واحد حج أدركته الفريضة ليحج ولم يحج، قصر واحد آخر أو نفس الشخص عليه حج نذر، فالفريضة لا يلزم الولي أن يحج عنه الفريضة، هذا من حقوق الله التي يكون فيها إيش؟ المسامحة. وأما بالنذر فهذا مثل الدين الذي يقضيه عن والده، فيكون هنا يجب عليه أن يحج عنه حج النذر هذا. مثل الصوم كذلك. نعم نفس الصوم. صوم النذر وصوم رمضان. نعم. نعم هذه يعني حقوق لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإن قصر فيها الله يحاسبه ولا يلزم الولي أن يخرجها حتى لو كانت مالية. نعم لكن بما أوجبه على نفسه من الحقوق هذا إذا ما مات غير مستطيع، إذا مات في هذه الحالة غير مستطيع، إذا مات هو مستطيع يأجلها مثلا كذا هو يأسن، لكن ثم مات هل يجب على أهله؟ لا ما يجب عليه، بالعكس هذا أحرى أن لا يحج عنه ولا يفتح له المجال. ليش؟ يعني تساهل الناس خلاص أنا عندي مال الحمد لله العيال فيهم خير يحجون عني، وهذا يحج عني وهذا يصلي عني وهذا يصوم عني، فيتساهل في الأمر. لو يريد نفسه بعد موت مثل الأب مثلا أو الأم وعليه صوم مثلا الطريق وكل شخص أعطاه مال وكل يعني شيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني يضيقان في هذا الأمر جدا، لأنه يعني حصل نوع من التسامح والتساهل في الأمر بدرجة كبيرة، حتى أن الناس أصبح عندهم استهانة بالحاجة، ما مشكلة فلان يحج نعطيه فلوس الولد يحج عني، فهذا يضيق عليه. شيخ هذا الذي لا يدفع عن الراحلة أو المريض أو كذا هل ينحصر الحج عنه في يعني وليه أو يحج عنه أي إنسان إذا يعني دفع له؟ كذلك وحي مريض كذلك في مسألة الحج عنه، فيجد أكثر هذه الأحاديث أو كل هذه الأحاديث يعني حج عن أخيه حج عن أبيه حجة عن أبيها حج، فيعني ما فيها هذا التوسع الموجود في مسألة الحج. الأصل وليس الإنسان إلا ما سعى أن سعيه سوف يوفى، فالأصل أن لا يحج أحد من أحد مثل ما قال ابن عمر، ولا يعبد أحد من أحد، ولا يعني يفعل أحد من أحد شيئا. الأصل كل إنسان، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فكل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة، هو مسؤول عن عبادته وعن نفسه وعن عمله. لكن إذا قام الولد بعمل صالح وأبوه رجل صالح يحب منه هذا أو هو دله على الصلاح والخير، سيلحق الوالد أجر ما يصنع الولد، كل ما جاء من خير وعمل من صالح سيلحق الوالد أجر ذلك إن شاء الله، فيكون من باب الدال على الخير كفاعله، فلا يحتاج أن يحج عنه أصلا ولا أن يصوم عنه، هو إذا صام عن نفسه يكون له أجر وأجر. لذلك قلنا يا إخوان كثروا الأولاد بارك الله فيكم، وكيف تكثر الأولاد؟ ما الدور؟ إذا كثرت الأولاد يأتيك الخيرات والحسنات الكثيرة، فبقدر ما يكون عندك من أولاد قدر ما يكون فيك في تكثر عبادة الله في الأرض وتكثر الحسنات بهذا. عندك 10 أولاد يعبدون الله سبحانه وتعالى، هذه 10 سير ما شاء الله عمر 50-60 سنة، الولد عاش 60 × 10 = 600 سنة عبادة، كأنك تعبد الله هذا. فلو صاروا 20 ولد، لو صاروا 30-40 هكذا من شيء طيب. طبعا واحدة ما تجيب لك هذه هذه المشكلة، يحتاج انك انت تكثر ايضا من النسوان عشان تكثر العيال. تجيب اصلي الزوجين يقولون منك يعني تتعلمهم في بكت الأحد يعني انك اقناع. لا هذا مو لك، هذا كلام مو لكم انتم، هذا يمكن يسجل حد ينتفع به لك. انتم ما في منكم فايدة من كم سنة ونحن معكم. شيخنا بس بالنسبة للموضوع الأصف عليهم ما قبل زواج منكم. ايوه كله يمتنع. شيخنا